الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا مع لغة القرآن، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وينفعنا وينفعنا بما علمنا. عمر بن الخطاب كان يضرب على هذه اللغة، يقول: تعلموا اللغة العربية فإنها لغة القرآن. الحمد لله انتهينا من الكلام على الإعراب والبنى، واليوم بفضل الله سندخل في الباب الجديد والباب الثاني، لذلك لا نفتح فيه كثيرا حتى يعني لا نتوقف عنه، لأن كما قلنا بعد الصفر إن شاء الله نكمل الجملة وشبه الجملة، الكلام على الجملة وشبه الجملة. والنحو كما قلنا هو النحو مداره على دراسة الجملة، يعني الأصل في النحو هو مداره يدرس الجملة، والجملة في النحو جملتان، جملة اسمية وجملة فعلية. يعني هو كل النحو جملتان، جملة اسمية وجملة فعلية وفضلة، هذا هو النحو. كده انتهينا من النحو. الجملة الإسلامية يحلمون بذلك، نعم والله. والجملة الإسمية هي التي تبتدئ باسم على الأصالة، التي تبتدئ بالاسم على الأصالة. ليش أقول على الأصالة؟ ممكن يبدأ اسم ويكون شهادة إيش؟ نعم، ما يكونش أصيل، ما يكونش، لا يدل على الجملة الإسمية، كما كقول الله جل في علاه: والقمر والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فالقمر اسم وهذه الجملة ليست اسمية بل هي فعلية، لأن الأصل قدرنا القمر قدرناه. أيضا تقول: كتابا قرأت. الكتاب اسم صحيح، لكن هذه ليست جملة اسمية لأنه ليس على الأصالة. كتابا هذا مفعول به لفعل محذوف دل عليه الفعل الذي بعده، كتابا يعني قرأت، كتابا قرأت. فهي الجملة الإسمية التي تبدأ بالاسم على وجه الأصالة. والجملة الإسمية تتركب من كلمة أو كلمتين أو أكثر تفيد المعنى المستقل، تفيد معنى مستقل. وهي كما قلنا تبدأ بالاسم على وجه الأصالة. والجملة الإسمية لها ركنان أصيلان، إذا جعلت دائرة فقلت جملة إسمية، فلها ركنان أصيلان متلازمان لا ينفكان، حتى أن بعض المتقنين من أهل اللغة كسيبويه يقول هي الركنان كلمة واحدة، جعلهما كلمة واحدة، والركنان هما المبتدأ والخبر. ولا يمكن، لا يمكن أن تقرأ، أن تتكلم عن مبتدأ إلا المبتدأ إلا وأنت لابد أن تأتي بخبر. قال العلماء: لا تسكت حتى وتبحث حتى تأتي خبر، لأنه لا ينفكان بحال من الأحوال. والجمل والركن الأول هو الذي نتكلم عليه اليوم، هو الركن الرئيس في الجملة الإسلامية الإسمية، ألا وهو المبتدأ. المبتدأ لا يكون جملة بحال، المبتدأ دائما حال المبتدأ أنه كلمة واحدة. فإذا رأيت المبتدأ على هيئة جملة فاجعل هذه الجملة كلمة واحدة، لأنها تكون تقدير على الحكاية. يعني مثلا تقول: لا إله إلا الله خير ما يقول المرء، أو قل: لا إله إلا الله كلمة النجاة. فلا إله إلا الله هذه كلها أنت تعرفها، تقول هذه كلمة مبتدأ، هذه الكلمة مبتدأ، فهي الجملة هذه على الحكاية، فهي تقول هي مبتدأ، لا باعتبارها جملة مكونة من أجزاء ولكن باعتبارها كلمة واحدة. يعني تقول لا إله إلا الله، إذا عربت لا إله إلا الله كلها، لا إله إلا الله مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية، القضية الشأن كله أنه الكون كله مرتبط مرهون بلا إله إلا الله. العرب كان لهم مثل به المصنف: الصيف ضيعت اللبنة مثل قديم. هو بيخبر عن هذه الجملة الصيف ضيعت اللبنة، يخبر عنها بأنه إيش؟ بأنها مثل قديم. فنقول الصيف ضيعت اللبنة كلها مبتدأ، كلها مبتدأ. فالمبتدأ لا يكون جملة، يكون كلمة. فإن جاء على هيئة جملة لابد أن تقول هذه الجملة لا تنظر إلى أجزائها ولكن انظر إليها كلية وقل هي مبتدأ. والمبتدأ والخبر اسمان مرفوعان يتألف منهما الجملة الاسمية يتألف منهما جملة مفيدة. الذي يهمنا الآن المبتدأ، المبتدأ والخبر اسمان مرفوعان يتألف منهما جملة مفيدة. المبتدأ اسم، هو الاسم أسند إليه صفة أو عمل. المبتدأ هو الاسم الذي أسند إليه الصفة أو العمل، والصفة والعمل هذه هي الخبر. والمبتدأ ينقسم إلى أقسام ثلاثة: صريح وضمير ومؤول، مصدر مؤول. فالمبتدأ أقسام ثلاثة: صريح وضمير ومصدر مؤول، أنوى الفعل أو ما هو الفعل. كان تقول مثلا صريح، تقول زيد قائم، فزيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. تقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحمد مبتدأ مرفوع على رفع الضمة الظاهرة على آخره. تقول التلميذ مجتهد، كل هذا في القسم الأول الذي هو الصريح. التلميذ مجتهد، التلميذ مسافر، أعرف مبتدأ إيش؟ مرفوع بالواو. ليه ما رفع بالواو؟ لأنه ها؟ طيب لما أنا بغلطك ليش بتغلط؟ ما تغلطش، أحسنت. التلميذ مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. إذن الأصل الأول، القسم الأول صريح. القسم الثاني ضمير، كأن تقول أنا مدرس، فأنا مبتدأ، ابتدأت بالضمير هذا، أنا مدرس، أنا معلم، أنا طالب علم. تقول أنا مجتهد، وإن كان الرجل بفضل الله ما يترك العلم طرفة عيني، يقول أنا حريص، أبحث عن الحريص، نعم أنا حريص، فأنا مبتدأ وهذا ضمير. أو تقول هو، تتكلم عن محمد وبعد ما تكلمت عنه تريد أن تخبر عنه بخبر، فتقول هو غني، هي متقنة، هي جميلة، أراد أن يتزوج فسأل أخته عن المرأة التي يبحث عنها فقالت هي جميلة. فمسافر بملء فيه الآن، مسافر يعني الآن. طيب ده علم هذا، العزب هو الذي يتمتع بمثل الشوق إلى ذلك. نعم. القسم الثالث المبتدأ، القسم الثالث وهو المصدر المؤول، المصدر المؤول، أن والفعل أو ما والفعل. كأن تقول قول الله جل في علاه وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. أن تصوموا هذه مبتدأ، كيف مبتدأ؟ المعنى صيامكم خير لكم، والتفصيل أن حرف مصدري ونصب مبني على السكون لا محل له من الأعراب. تصوم فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حسن لأنه من الأمثلة الخمسة أو من الأفعال الخمسة. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وأن تصوموا خير لكم. والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع مبتدأ، هذا القسم الثالث من أقسام المبتدأ. وأيضا كأن تقول مثلا أن تجتهد، تتكلم عن طالب يريد أن يرتقي إلى المعالي وهو ينام على السرير، قلنا نعم سترتقي إلى المعالي في الأحلام ومع عقلك الباطن. نعم، ما يصح أن ترتقي إلى المعالي وأنت على السرير، لابد أن نراك على الأرض. قال سأنام على الأرض، جيد. فنقول له لابد أن نراك تجد وتجتهد، فنقول أن تجتهد أنفع لك، أن تجتهد أنفع لك، أن تجتهد أنفع لك، أن تجتهد أنفع لك. أن تجتهد أن حرف مصدري ونصب مبني على السكون لا محل له من الأعراب. تجتهد فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستدر وجوبا تقديره أنت، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. عندنا أيضا المبتدأ، المبتدأ ممكن الأصل في المبتدأ أن يكون من أحكام المبتدأ، الأصل في المبتدأ أن يكون مرفوعا، هذا الأصل في المبتدأ، ما مش ممكن تغير هذا الأصل، الأصل فيه أن يكون مرفوعا، ويمكن أن يجر، لا لا ما تتموت هكذا، هو يجر في محل رفع تقديرا، يجر بإيش؟ بباء الزائدة أو من الزائدة أو رب حرف جر ذات، صح شبيه بالذات. كأن تقول مثلا رجل يعني كلما نظر إلى جيبك سمع ترقعة الدنانير، فاشتاق إلى الدراهم التي في جيبك، وهو ينظر إليك ويقول أنت ما رأيت أجود منك، أنت ما رأيت أكرم منك، أنت يتحدث الناس بجودك وبكرمك. فهو طبعا إذا قال هذه القصيدة ساعة يتكلم عن جود الكرم، إيش ينتظر؟ ها؟ أي عطاء؟ لا، إغداق العطاء، العطاء. فيرجع، فالرجل يضرب في يده ويغلق ويطبق على يده ويضعه في يده ويقول بحسبك درهم. الحمد لله على الشخشخة التي حدثت، فيقول بحسبك درهم. فبحسبك هنا إيش المعنى؟ المعنى حسبك درهم، صحيح ولا لا؟ فالباء هنا زائدة، وحسب هنا هي المبتدأ والكاف ضمير الخطاب. فبحسبك درهم، صحيح؟ أيضا ممكن أن تكون بمن الزائدة. قول الله جل في علام هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ آية مشهورة جدا، سورة فاطر يا إخوة فاضل. نعم، هل من خالق، الأصل فيها تقدير الكلام هل خالق غير الله، فمن هنا زائدة، وهي زائدة في ليست زائدة في المعنى، هي زائدة في الإرادة لكنها ليست زائدة في المعنى، هي في المعنى جاءت لتؤكد أن الخلق كل الخلق لا يكون إلا لله جل في علاه، والرزق كل الرزق لا يكون إلا بيد الله جل في علاه. هنا المصنف أيضا أتى لنا بدي بعض أحكام المبتدأ، والمبتدأ أيضا خذ طرفا منها وسيأتي تفصيل إن شاء الله. المبتدأ لا يكون نكرة بحال، العرب لا يمكن أن تبتدئ بنكرة أبدا إلا إذا جاءت قرائن وأشياء تجعلك يعني ممكن تبتدئ بها، أن تكون النكرة هذه موصوفة أو تدل على تعميم أو على تخصيص، أو أن الصدارة للخبر لا للمبتدأ، شبه جملة أو ظرف أو جر ومجرور مثلا. فكان تقول مثلا في مثل مشهور جدا عندنا، ايش هو؟ ايوه عندنا، ما تعرفون، انتم تطلعون على ما عندنا اكثر منا. في بيتنا رجل، الرجل اتى بها بسرعه، هذا مشهور جدا، في بيتنا رجل، الرجل هنا هو المبتدا نكره، صحيح ولا لا؟ ها، مش رجل في بيتنا؟ وهنا نقول المبتدأ صار ايش؟ نكرة. احنا قلنا لا يمكن المبتدأ يكون نكرة، لكن صار نكرة لان احنا قدمنا عليه الخبر، لما قدم عليه الخبر صار يعني جوزنا ان يكون المبتدأ نكرة. او تكون موصوف، كأن تقول نوم افضل من سهر، ما يصح، ما يبتدئ العرب بذلك، لكن لازم تخصص هذه النكرة، ايش تصفها وصف يخصصها؟ نوم مبكر أفضل من سهر أو خير من سهر. نوم مبكر، وصفت النوم بإيش؟ بمبكر، نفس نوم مبكر خير أو أفضل من سهر. وهنا أيضا المصنف كما قلنا يقول بأنه يمكن أن يكون اسم الفاعل المشتقات يعني الوصف، كما أتى بالمثل ما ناجح المهمل، ما ناجح المهمل. هو هنا قال ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الاعراب، ناجح ده الوجه الاول في الاعراب على ان هو بياتي باسم الفاعل، ان اسم الفاعل بينزل بيسد مسد الخبر، يسد مسد الخبر، هو اصلا يعني اسم الفاعل يرفع فاعلا، اسم الفاعل ينزل منزله الفاعل يرفع فاعلا، لان الفاعل يرفع باسم الفاعل، لان هنا لو قلنا ناجح المهمل، ناجح ده دعك من النفي، ناجح المجد، ناجح اسم فاعل يرفع الفاعل، يعمل الرفع في الفاعل اللي هو المجد، مفهوم؟ ولذلك انا نسيت ابين الاصل ان المبتدا اذا كان دائما مرفوعا ايش اللي رفعه؟ ايش العامل الذي عمل في رفعه؟ الابتدا، دي اسمها صفه ايش؟ معنويه. لكن الخبر لو انا سالت الخبر دائما يكون مضروب، فضربه بالصك فهذا يكون خبرا جيدا، الخبر دائما ايش اللي رفعه؟ ايش العامل اللي رفع فيه؟ المبتدأ هو اللي عامل في رفع. فنقول ما ناجح المهمل، ما حرف نفي، ناجح خبر مقدم مرفوع بالضمة الظاهرة، والمهمل مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة. هذا بالنسبة للإعراب الثاني، ما حرف نفي وناجح خبر مرفوع والمهمل مبتدأ. وممكن أن نعكس نقول ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وناجح مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره وقد عمل في الخبر، رفع الخبر اهو لانه ايش؟ اسم مشتق، لان ناجح ده اسم، اسم فاعل يعمل فيما بعده، فيما بعده هذا يعتبر هو كانه الفاعل، هو سد مسد الخبر. فالمهمل فاعل سد مسد الخبر، المهمل اللي رفعه ناجح فهو سد مسد الخبر. او الاعراب الاسهل هو الاعراب الثاني، ان تجعل ما حرف نفي وعلام حل له من الاعراب، لان عندنا قاعده كليه الحروف لا محل لها من الاعراب، وايضا الحروف كلها مبنيه. ناجح خبر مقدم، والمهمل هو مبتدا مؤخر، ولذلك جاء معرفا. اما اذا جاءتك او جاءك الجمله ما ناجحان المهملان فلك فيه اعراب واحد فقط، وهو ان ما حرف نفي كما سبق ناجحان خبر مقدم مرفوع والمهملان مبتدا مؤخر. لما فعل ذلك؟ لانه لا يمكن ان تقول ان هذا اسم مشتق، صحيح ولا لا؟ احنا نقول اصاله الفعل دائما يطابق الفاعل ولا ما يطابقه؟ ان كان الفاعل مفرد فالفعل، طب ان كان الفاعل مثنى فالفعل مثنى، ان كان الفاعل جمع فالفعل جمع. انت مسافر وين رحت؟ هذه على لغه فقط، لغه ايش؟ اكلوني البراغيث فقط. وهم ايضا ياخذون بقول الله جل في علاه قول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون عليكم في الليل والنهار، لغه اكلون البراغيث. لكن الصحيح الراجح ان الفعل دائما يلزم حاله واحده، يلزم حاله واحده، لا يتبعه في المثنى ولا، لكن اذا قلنا اتبع هنا يبقى موصوف يتبع الوصف يتبع الموصوف. اذا قال ناجحان المهملان لا نقول هذا الاسم مشتق، مفهوم؟ يبقى لك وجه واحد في الاعراب، هو ان تقول ما حرف نه وناجح حرف نف، لا محل مبنى سكون لا حرف لا محل له من الاعراب، ناجحان خبر مقدم مرفوع والمهملان مبتدا مؤخر، المهملان مبتدا مؤخر. وانت تنظر المهملان هنا معرف ولا نكره؟ معرف. يبقى لنا الكلام على بقية يعني الأحكام، أحكام المبتدأ وأيضا أحكام تقديم الخبر على المبتدأ، والكلام على الخبر أيضا، وهذه هي رأس الجملة الإسمية. وهذا إن شاء الله يعني بعد الرجوع من السفر نبدأ أن نحلل فيه ونفصل فيه إن شاء الله القول. كنت أصلي سنة الجمعة 4 ركعات، ففي التشهد شككت هل هذه الثالثة أم الرابعة، ولكني قلت هذه الرابعة وسلمت، ثم جلست حوالي دقيقتين أو دقيقة وازداد شكي، فقمت فصليت ركعة واحدة كي أتم الأربعة، ثم زادت ثاني السهو. طبعا أخطأت أولا، لأن الشك الذي انتابك طالما لم يغلب على ظنك أنك صليت أربعة فكان عليك أن تأخذ باليقين ألا وهو الأدنى وتقوم فتأتي بالرابعة، لكن ما فعلت هو صحيح. هل المزي نجس؟ نعم المزي نجس، قد سئل ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما عن المزي والودي، قال نجسان أو قال بينهما الوضوء. هل المستحاضة تغير الحفاضة عند كل صلاة؟ إن لم يشق عليها نعم، تغسل المحل وتغير تستسفر فتغير الاستسفار الحفاض، إن لم يشق عليها، إن كانت ذات يد كبيرة لكن إن لم تستطع ويشق عليها نقول فقط توضئي لكل صلاة. هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم سحر. وكيف كان هذا السحر؟ سحر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يشعر أنه كأنه أتى امرأته ولم يأتيها، أخذ شيئا ولم يأخذه، هذه لا تؤثر على النبوة ولا تؤثر على الوحي، هي كالصداع في إيش؟ في الرأس، كألم المعدة في الداخل فقط، هذا هو سحر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف كان الشفاء من الله جل في علاه؟ لأنها قال للنبي، قال لعائشة رضي الله عنها إني استفتيت ربي فأفتاني، فجاء الملك وإلى آخر ما حدث، لأنه أخذ السحر ووضع، كان في بئر اسمه بئر ذروان، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وحله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يحبك في الله أحبك الذي أحتنا فيه. هل يا شيخ تعتبر حادثة السيل التي أزاله الكعبة، إزالة الكعبة من مكانها دلالة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله حفظ مكان الكعبة لديه؟ نعم نعم، كل شيء خاص بالكعبة لأنه أصبح صار قبلة محمد صلى الله عليه وسلم وقبلة أمة محمد، فكل معجزة فيها فهي دلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هل ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم في القبر، حيث أنها كانت تدخل على الرسول دون غطاء، وعندما دفن عمر، عمر أصبحت تدخل عليهم بغطاء. وإيش فيها؟ طب وإيش ما للغطاء وما للكلام؟ أنت عندك ناك لما كانت تدخل بغير غطاء كانت تكلمه، وين الدلال؟ ولا الغطاء هو معنى الكلام؟ فلما كانت تدخل عليه بغير غطاء يعني بالكلام؟ لا، ما في أي دليل على ذلك. هي أصلا من شدة حيائها على أن عمر ميت، ميت صحيح ولا لا؟ لا يدري ولا يستشعر بشيء، ومع ذلك من شدة حيائها ما كانت تدخل إلا بثيابها، لأن كان أول ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم بيتها وزوجها، ودفن معه أبوها أبو بكر، ما فيها شيء. لكن لما دخل عمر ولا تعلم أنه أجنبي عنها كانت بالغطاء. دي شدة حياء من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. دخول الكفار النار أمر جازم، وإذا كان من المستحيل على الله أن يدخل الكفار النار فكذلك من المستحيل على الله أن يرجع الناس مرة ثانية الدنيا. ده مين اللي بيتكلم كده ولا إيه؟ إحنا في أي مستشفى الآن؟ مش فاهم أي شيء. ركب ليه السؤال. دخول النار، دخول الكفار النار أمر جازم، جيد. وإذا كان من المستحيل على الله أن يدخل الكفار النار، من قال ذلك؟ آه يا بهات أنت كده صح، كده صح. من المستحيل أن يدخل الله، أن الله جل وعلا أن يدخل الكفار الجنة، فكذلك المستحيل أن يرجع الناس مرة ثانية. لا مش مستحيل، هو المسألة إيه؟ مسألة هل الإمكان موجود ولا لا. يعني لو قال الله جل وعلا كن في الدنيا، أو قال للدنيا كوني، تكون ولا لا؟ هذا هو مسألة المستحيل أو غير مستحيل. لكن هل يمكن للكون خالقا؟ مستحيل. فهمني؟ هذا هو الفرق. لا مش يستحيل، الله جل وعلا كتب على نفسه ذلك، ولا يصح من الأدب ألا نقول يستحيل على الله. ده كلام المعتزلة هم الذين يقولون ذلك، لكن نحن من الأدب على الله نقول كتب على نفسه ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. ما ترجعكم من السفر إن شاء الله قريبا بعد ما تنتهي الدورة، عندما تنتهي الدورة إن شاء الله يكون رجوع. أين زائد؟ قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير، إني أحبكم في الله والله.